صبوا هل قاه وقولوا يا حي الله من جنا ليال الهانا طلت وقلوبنا فرحانا نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانا يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا صبوا هل قاه وقولوا يا حي الله من جنا ليال الهانا طلت وقلوبنا فرحانا نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانا يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا يا محلى لما تربع ومحلى مجلسهم يا محلى ضحكة قلب تضحكهم وتونسهم نقضي الأوقات الزينة في زيارات الأحباب والمسافر الله يعينا على فراق الأصحاب يا محلى لما تربع ومحلى مجلسهم يا محلى ضحكة قلب تضحكهم وتونسهم نقضي الأوقات الزينة في زيارات الأحباب والمسافر الله يعينا على فراق الأصحاب صبوا هالقهوة وقولوا يا حي الله من جانا ليالي الهانا طلت وقلوبنا فرحانا نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانا يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا عيد الفطر المبارك عيدا ننتظره كل عام الكل يقدم ويشارك فرحة حلي هالأيام سامر يا محلى سمرتنا في هذا الجو الأصيل والكل يقول هو عد لا صف القلب العليل عيد الفطر المبارك عيدا ننتظره كل عام الكل يقدم ويشارك فرحة حلي هالأيام سامر يا محلى سمرتنا في هذا الجو الأصيل والكل يقول هو عد لا صف القلب العليل عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد